تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة. تلحق اسم، لا تلحق اسم الإشارة. نعم. اسم الإشارة بما ذكرته بعد، لأنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. أيوة. إذا فلا تقول هذا ذلك، هذا ذلك، لا، الهاء مع اللام البعد لا يجتمعان، لكن الهاء مع الكاف هذاك يجتمعان. رأيت كما يقول زهير، رأيت بني الغبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممدد، أهل هذاك الطراف الممدد. إذا فالهاء لا تجتمع مع اللام، ولكن تجتمع مع الكاف، مع الكاف للوسطى، للدرجة الوسطى في البعد عند الجمهور. نعم. قال وإن كان بعيدا وجب اقتراره، وجب اقتراره بالكاف. أيوه. إما مجردة من اللام. أيوه. نحو ذاك. ذلك. إذا عندئذ إذا قلت ذلك لا تأتي بها أيضا، لا تقول ها ذلك كما تقدم الآن. نعم. طيب. وتمتنع اللام في ثلاثة مسائل. تمتنع اللام في ثلاثة مسائل. في ثلاثة مسائل. فهمت؟ في ثلاثة مسائل. نعم. لكن هو يريد يسكن حتى يسلم. نعم. إحداها المثنى. أيوة. يقول ذلك وثانك. أيوة. ولا يقال ذاني لك، ذاني لك. أيوة. نعم. ولا ثاني لك. نعم. يعني في الإشارة إلى المثنى لا تلحق اللام للبعد اسم الإشارة للمثنى، لا تقول ذاني لك، تقول ذاني أو هذان فقط أو ذانك. ها. فذانك برهانان، لكن ذاني لك لا، كما تقدم أيضا، كما لا تجتمع اللام مع مع هذا والكاف، لا تقول هذلك مثلا. نعم. قال الثانية الجمع، المسألة الثانية. نعم. الجمع في لغة من مده. أيوة. وهم الجمهور، أو أي لغة أهل الحجاز عندهم مده، مد أولاء، قالوا أولاء بالمد، وبنو تميم قصروه فقالوا أولاء. نعم. ففي لغة من مده لا تجتمع القراء. نعم. قال تقول أولئك ولا يجوز أولئك، أولئك أي لا تجتمع في اسم الإشارة للجمع عند من مده إذا كان أولئك، لا تقول أولئك لا. نعم. قال ولا يجوز أولئك ومن قصره قال أولئك. أي ومن قصرهم بنو تميم جاز اقترام اللام باسم الإشارة للجمع فتقول أولئك. قال الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك. أيوة. ولا يجوز هذلك. هذا هو هذاك، هذا سائغ وارد كما تقدم في بيت زهير، أما هذلك فممتنع. نعم. قال أصل ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان والنتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. نعم. ولجمع الذكور ولجمع المذكر اللذين بالياء. اللذين ولا اللذين؟ أيوه. الذين جمع المذكر الذين. الذين بالياء المطلقة. والأولى. ولجمع المؤلف اللائي واللاتي، وبمعنى الجمع من وما وأي وأل. وبمعنى إيش؟ وبمعنى الجميع. أيوه. وبمعنى الجميع. طيب من وما وأي وأيل وأل في وقف صريح لغير تفصيل كبير. لغير لغير تفصيل. تفضيل على التفصيل. لا لا محل للتفضيل هنا من الإعراب. تفضيل ليس تفصيل. لغير تفصيل كالضارب والمجرور. وذو في لغة طيب. وذا بعد ما أو من الاستفهام. وذا بعد إيش؟ وذا بعد ما. ايوه بعد ما. بعد ما انت قلت بعده. بعد ما. نعم. بعد طيب بعد ما او ما الاستفهام يتين. وصله ال الوقف. وصله غيرها. ان جمله خبريه ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائده. وقد يحذف نحو ايهم اشد. ايوه. وما عملت ايديهم. فاقضي ما أنت قاض. ويشرب طيب ويشرب إلا تشربون. أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقراء محذوفا. قال شرح الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصوله وهي مستقره الى صله المعارف. وهذه الصله والعائد هما اللذان بهما يحصل التعيين لاسم الموصول في مدلوله. وسبق لكم أن قال بأن العالم من بين المعارف هو الذي يعين مسماه مطلقا بدون أي قيد. أما اسم الموصول هنا فإنه يعين مسماه بقيد الصلة، فبذلك صار معرفة. نعم، ولذلك المفتقرة، وكأن في هذا إشارة إلى علة بناء الموصول، أسماء الموصول على أسماء الموصولة. ولذلك يقول ابن مالك: وكلها أي الأسماء الموصولة يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. فهذا اللزوم هو محل البناء، أو هو علة البناء، الافتقار المتأصل في الأسماء الموصولة إلى صلة، هذا سبب البناء. كالحرف تماما لا فائدة فيه إلا إذا ضم إلى غيره، فهذا وجه الشبه لاسم الموصول بالحرف، فلذلك بني. نعم. أيوه. قال: وهي على ضربين خاصة ومشتركة. وهي على ضربين خاصة ومشتركة. لماذا خاصة كذا؟ خاصة. أيوه طيب. وهي على ضربين. نعم. خاصة. ألا يجوز خاصة أيضا؟ أيوه خلاص. نعم. قال: فالخاصة الذي للذكر والتي للمؤنث، واللذان لتسمية المذكر واللتان لتسمية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالألف. إيش وإيش؟ ويستعملان. نعم. ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا. قال: والأولى لجمع المذكر. والأولى لجمع المذكر. وكذلك قوله يستعملان إيش؟ بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. أيوة فهمتم هذا. اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة النصب والجر. هذا واضح. نعم. قال: نعم. وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها. أيوة. وهذيل وعقيل يقولون اللذون. أيوة في حالة الرفع. سيعربونه أيضا، يعربونه إذن. وبعضهم كما قال ابن مالك: وبعضهم بالواو رفعا نطق، أي على حالة الإعراب، وهي معربة عندهم. نعم. قال: الذين رفعا والذين جرا ونصبا. واللائي واللاتي ولك فيهما إثبات جاء وتركها. اللائي واللاتي، أو اللائي واللاتي، أو اللائي بالحذف واللاتي بحذف الياء. لك هذا، إذا لك الحذف والإثبات للياء. نعم. لذونا شيخ ما غير مستعملة. لذونا. كيف؟ لذونا. غير مستعملة بالسنة. غير إيش؟ مستعملة بالسنة. لا غير مستعملة. نعم. أشهر لغات العرب البناء الذين. نعم. لكن هذا هو الشيخ. قال: والمشتركة من وما وأي وأي وذو وذا. المشتركة المراد بالاشتراك أن ما سيذكر هنا أو ما ذكره الآن يطلق على المفرد المذكر والمفرد المؤنث، وعلى المثنى مذكرا أو مؤنثا، وعلى الجمع مذكرا أو مؤنثا، وعلى العقلاء وغيرهم. هذا معنى الاشتراك، وهذا معنى قوله في الخلاصة: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند قيء شهر. نعم. نعم. قال: فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع والمذكر. هذا معنى الاشتراك. نعم. من هذا كله والمؤنث يقول في من يعجبني من جاءك. والمراد من هنا هو ما هو مفرد مذكر، تفهم هذا من الصلة، يتبين المراد بمن المشترك، يتبين المراد به من صلته. جاءني من يعجبك، أي جاءني الذي يعجبك. نعم. يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك.

مؤنث الأدنى. فهذا هو المراد بقوله أو اسما أو انشيت أو اسما جاريا أو صفة جاريا جاريا صفة جارية مجرى الأسماء الجامدة. أي قصد بها الذوات في هذه الحالة. نعم. أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى. أو على إيش وصف التفضيل والأفعال التفضيل عندك وصف؟ طيب لا بس نعم. إما الأفعال التفضيل جاءت وصفا نعم. كالأفضل والأعلى فهي حرف تعريف. أيوة. فاستثنى انتبهوا لهذا استثنى من المجتمع الصفات المشتقة أفعال التفضيل. أي أن ال في أفعال التفضيل لا تكون بمنزلة ألف اسم الفاعل وصف المفعول وصفة المشبهة، فإنها في أفعال التفضيل للتعريف. مع أن الأصل في أفعال التفضيل هو مشتق، لكن استثنوا هذا لأمور سيأتي ذكرها في غير هذا الموطن. نعم. قالوا إنما تكون ذو موصولة في لغة طين. أيوة. أي ذو الآن ذو الطائي يسمونها. فذو الطائي عندك ذا ولا ذو؟ لا ذو هو صحيح. عندك إيش؟ ذا تأتي شما بعد. إذن فذو الطائية متى تكون ذو موصولة؟ تكون موصولة إذا كانت بمعنى الذي لا بمعنى صاحب. ها إذا كان بمعنى صاحب فهذا في الأسماء الخمسة، وهو الأسماء الخمسة معربة. أما إذا كان بمعنى الذي فذو هذه تكون إيش؟ موصولة. ولا تستعمل ذو بمعنى الذي إلا في لغة الطي فقط، كما قال ابن مالك وهكذا ذو عند الطي إن شهر. فعندئذ تكون ذو مبنية وبناؤها لابد القياس، لأن جميع الأسماء الموصولة مبنية. إذا فذو إذا كانت طائية فهي موصولة بنية على الواو، أي الواو موجودة دائما فيه. رأيت؟ نعم. هذا نائب عنها، هل يكون نائب عنها الواو؟ كيف؟ ما قالوا ما نادى عنها. أي نعم في البناء ما قالوا، لكن هذه شواذ قليلة يقال مبني على الواو، ولا يكون مبني على الضم، لأن الضم تقبل الواو، والواو هي الموجودة دائما. فهم ما نسوا على هذا أن من ألقاب البناء إيش؟ البناء على الواو، لكن هذا موجود وهذا شيء قليل يأتي. إذا فنصوا على الأكثر الغالب. وما نصوا على هذا وإن كان هذا موجود، ولذلك مثل هذا قليل. ولذلك أيضا مما يدل على هذا أيضا أن الأسماء أنك لا تجد بالنسبة للأسماء في اللغة العربية لا تجد اسما قبله ضمة لازمة وآخره هو، لا تجد هذا إلا إذا كانت كلمة معربة كسمندو وقمندو. أما أن تكون الكلمة اسما عربيا في الأصل وآخره واو لازمة وقبله ضمة فهذا لا يوجد. فما وجد من ذلك كصار مبنيا، ولذلك لا يوجد في المعرب مثل هذا. إذن فهذا يخرج صبري من عموم ألقاب البناء وهو قليل، فيقال مبني على الواو. أي لقلتي هو لا يكاد يذكر يا أخي، قليل جدا. إذن كيف ينص عليه؟ كيف المنادى؟ قال تقول نعم. اقرأ انتهى الوقت. قال تقول جاءني ذو قامة وسمع من كلامي بعضهم لا وذو في السماء عرشه. لا وذو في السماء عرشه. ألا ترى إلى ذو هنا الواو لعيش القسم، وما قال وذي للمبني. وذو في السماء عرشه سمع من كلام بعضهم، أي من بعض طيء. وذو في السماء عرشه أي والذي في السماء عرشه. نعم. بما تستدل الجاهلية هنا؟ وقال شاعره فإن الماء ماء أبي وجدي ذو حفرت وذو طيت فبئري. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت بئري وبئري ذو حفرت ذو هذا في محل إيش هنا؟ أيوة صفة إيش كيف مبتدأ؟ قال وبئري ذو هو صفة لبئري. وبئري ما حكمه الإعرابي؟ هو الرفع وليس كذا. أيوة هو المرفوع على كل حال. إذن ومع ذلك هو مع ذلك لذلك الزوج كلها في محل رفع، لكن رفع كما تعرف ما يرى في مثل هذا. نعم للجنائي نعم فإعرابه محلي. نعم ايش بعد؟ نعم قال وإنما تكون ذا موصولة، وإنما تكون ذا موصولة من بشرط أن يتقدمها ما هذا ذا من بين من بين أسماء الإشارة تقع موصولة بشرط، وذلك أنه خرج عن أنبابه ذا للإشارة، فكيف يأتي للموصول بشرط تقدمي ما أو من الاستفهاميتين عليه ولم تلغى في الكلام، أي لم تدمج مع الاستفهام مع ما أو من الاستفهاميتين في الكلام بحيث يعتبران شيئا واحدا. هذا معنى قول لم تلغى، هذا معنى قوله ولم تلغى في الكلام. نعم فعندئذ تكون موصولة. نعم اقرأ. قال ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم. نعم أو ما الاستفهامية نحو قوله أيوه. وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. أي ما الذي أنزل ربكم، ما الذي أنزل ربكم الذي قالها، ومن الذي قالها، فيكون تقدير هكذا من ذا قالها، إذن فذا موصولة. نعم ومن استفهامية. نعم وإن هذا هو التقدير، هذا هو الأفلان عند النحاة، لكن يبقى الآن التقدير عند المتكلم. نعم قال فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، فهي اسم إشارة خلافا أي يقرأ للكوفيين. نعم وإن تكون موصولة خلافا للكوفيين. نعم واستدلوا بقوله عدد ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. نعم قالوا وهذا موصول مبتدأ، موصول مبتدأ مع أنه لم يتقدم عليه ما ولا من الاستفهاميتين، فالأمر عندهم جلل سهل، وما يشترطون شروطا كثيرة. فقالوا هذا اسم موصول، والعجب أنها التنبيه موجود، هذا من العجب. شو الشيء هذا؟ نعم اقرأ. نعم أيوه. وتحملين أيوه. صلته هذا وهذا تحملين، أي والذي تقديره عند الكوفيين والذي تحملينه، فحذف العائد لأن العائد على تقديرهم منصوب بفعل، والحذف عندهم كثير منجل في عائد متصل ينتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب، فهنا تحملين عائده العائد الموصول محذوف، أي تحملينه على تقدير الكوفيين طليق هذا خبره. نعم نعم قال والعائد محذوف وطليق خبره، خبر ايش؟ خبر الموصول وهذا تحملينه طليق، اي والذي تحملينه طليق. فهمتم الكلام؟ انظر الى البيت كله، عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت، يعني أمنت ونجوت، وهذا تحملين الطليق، والذي عليك وهو صاحبك ورعيك طليق، أي صار طليقا لا قيد ولا شيء يخافه أيضا. نعم طيب والتقدير والذي تحملينه طليق وهذا لا دليل فيه أحسن. نعم وهذا لا دليل فيه الجواز أن يكون هذا كأنه يقول الدليل إذا تفرق الاستدلال سقط به الاستدلال، لكن هذا ليس على عمومي. نعم وإن كان يطلق هنا. نعم قال وهو مبتدأ وطليق خبره أيوه. وتحملين جملة حالية، جملة حالية أي وهذا طليق حال كونك تحملينه أو حال كونه محمولا لك، فتكون جملة تحملين في محل نصب حال حال مما، وهذا طليق حال كونك تحملين، فيكون حال من ايش؟ ها؟ طليق لا شيء، أنتم لستم معي، وهذا تحملين طليق إذا قلنا ها؟ أيوه نعم حال كونك تحملينه. نعم ومنصوبه 12 كلمة أيضا في الجاية

فالمفرد كزيد وأسامة. والمركب ثلاثة أقسام. مركب تركيب إضافة كعبد الله. وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب الأوامر الداخلة عليه. المركب الثاني بالإضافة دائما. ومركب تركيب مجن. كلامه واضح. نعم. نعم. كبعلبك وحكمه أن يعرب بالضمة رفع وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء ثلاثة صرف وسائر الأسماء ثلاثة صرف لإيش؟ لعلتين من لعلتين فرعيتين تقدم ذكر هذه العلل وهما هنا العالمية التركيب نعم التركيب النفسي نعم التركيب فالتركيب علة نفسية فرعية فرع ولا أي شيء؟ ليس في وجبة؟ لا ليس في وجبة بس هو العلة العالمية والتركيب التركيب فرع ولا أي شيء؟ الإفراد؟ نعم قد يقال الإفراد لكن لا التركيب فرع عن إيش في الاثنين التركيب فرع عن البسط عندهم يقال هذا مركب وهذا بسيط هم هذا اصطلاح الحارس اللغة رأيت يعني إذا كان مركبا هكذا ضده عندهم إذا كان غير مركب وغير المركب اصطلحوا عليه أخيرا على تسمية بسيطا على تسمية إيش بسيطا فهو وإن كان من الممكن أن تقول الإفراد التركيب ضده الإفراد لكن في الاصطلاح يقول له البسيط نعم نعم قال هذا إذا لم يكن مختوما بوي تبع لبكة وختم بها بني على الكسر كتيب وي أيوه إذا ختم عيش بوي فكل اسم ختم بوي من هذه المركبات المزدية فله حكم خاص وهو أن يبنى الكسر كسيب ويه ونفت ويه وعمر ويه وخال ويه ودرست ويه هذه كلها مبنية على الكسر لأنه مركب تركيبا مزيا وختم ويه نعم قال ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها أيوه كشاب قرناها وجاد الحق وتأبط شرا وبرق نحره هذا مركب إسنادي أي حصل في إسناد فعل إلى فاعل أو فعل إلى نائب فاعل أو إسناد خبر إلى مبتدأ كما لو سميت أحدا زيد منطلق مثلا فهذا يعني يحكى تكون الحركات فيه ثابتة فيحكى نعم فيشبه المبنية في هذا في عدم تغيير حركاته التي كانت موجودة قبل التسمية ما معنى شابكرناها يعني معناه جاءه الشيء شابكرناها القرن في الأصل تعرف القرن يخرج من الحيوان ويقصد بالقرنين هنا الفودان إذا قسمت الرأس إلى قسمين هذا يسمونه فود وهذا فود فإذا شاب يقال شابكرناها هذا المراد بمعناه في الأصل يعني مأخوذ من الشيب والشيب ينهض في الشباب كأنه ميل يصيح بجانبيه نهار فإذا قسم هذا الجانب وهذا الجانب وينتشر فيه نعم وهذا نعم هذا المراد به نعم قال وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا أيوه أي العوامل لا تؤثر في المركب تركيب إسناد إذا صار علما سمي به فهو كالمبني في عدم إيش في عدم تأثير العوامل فيه لأنها تحكى هذه العلامة المحكية أو هذه العلامة المركبة تركيب إسناد تحكى يعني تحكى قبل التسمية به فإذا قلت جاد الحق أصله فعل وفاعل ثم أطلق لأن سيكون علما منقولا والأصل في العلام النقل حتى يقول الإمام في رويه إن جميع العلام منقولة تنقله إلى شخص فتقول جاد الحق فأنت تحكيه بعد إجاله علما فتقول رأيت جاد الحق ورأيت جاد الحق ومررت بجاد الحق ما تغير منه شيء فهو يشبه المبنية ما أصله غير مبني أصله تركيبه إسنادي لكن لما جعل علما على شخص